صباح الخير اخواني الاعزاء في القطر المصري والوطن العربي والدول المحيطة. انا اديلكوا هند تكونوا هطلع اللي مش اللي النهارده هيتسجل غياب هنشيله من على الصفحة لعدم النشاط والتفاعل. اللي هيغيب عن اللايف النهارده هيتاخد غياب. انا عايز اشوف كومنتات عند الفيسبوك عشان خاطر انا عامل مشكله. صباح الخير، ازيك يا خالد؟ اثبت حضور يا خالد والنبي، ارجوك اتوسل اليك اثبت حضور. ازيك يا ميري؟ كل سنه طيبه يا ميري يا حبيبتي. ازيك يا نوح؟ عاملين ايه؟ عامل ايه يا استاذ فكري؟ اخبارك؟ اتمنى اكون بخير. اهلا وسهلا. اسلام، ازيك يا اسلام؟ صباح الخير يا حبيبي. استاذ فكري صباح الخير. صباح الخير على اهل ليبيا يا ام عمار. اشكرك واشكر اهل ليبيا كلهم. استاذ دمراوي عاملين ايه؟ عاملين ايه في البرد ده؟ استاذ محمد بحر ازيك؟ عبد الله الحايس اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. علياء الطيب اهلا وسهلا باهل نيويورك. اهلا وسهلا. ازيك يا فكر؟ عامل ازيك يا شباب؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ازيك يا كامل حبيبي؟ صباح الورد عليكم كلكم. اهلا وسهلا. ابو راشد الدبوبي من الاردن يا حبيبي ازيك عامل ايه؟ انت راجل معايا من زمان. اهلا اهلا اهلا. شريفة صباح الخير. عادل العفيفي، عادل العفيفي ده مرة قال كفاية ان انت اقنعت عادل العفيفي. تخيل، شفت انت اقنعني ازاي؟ شفت قلت مين عادل العفيفي؟ قال لي انا. يعني ثقة بالنفس غير مبررة. حضرتك واثق من نفسك ليه كده؟ لا حضرتك ده غرور. شفت عادل عفيفي بيهزر بيقول لك نهارك نادي وكله لعيبه. ها ها ها ها. عادل خليك في الجد بس ما تهزرش، لان هزارك ممكن يضر ناس كتير. ازيك يا ميريت؟ طبعا يا ميريت انا جاليك النهارده وانت شحنه كارت فكه بقى بخمسة جنيه صح؟ كارت فكه بخمسة جنيه هتقوم يخلص دلوقتي وبعد كده تقول لي ايه تصبح على خير بقى يا دكتور بعد وحشتنا قوي دي. ايوه بعد وحشتنا قوي دي. انا شحنه كارت فكه والكارت خلص. انا اسفه. سلام عليكم. ده اللي احنا بناخده من حلوه المريت. حلوه المريت بس والله. محمد العوامي متابع من بني غازي اهلا وسهلا. ازيك يا هدى يا بدران؟ عامله ايه؟ ايه الاخبار؟ شكرا يا استاذه سميره. شكرا شكرا. برود الاطراف سببها ايه؟ رمضان عبد اللطيف حضرتك افضل شخصيه مهمه في تاريخ البشريه. يا عم الله يبارك لك. البشريه كلها. قول في في في في تاريخ اليومين دول مثلا. في البشريه كلها. ليه؟ في حد هنا دفع 20 جنيه، ما تدفعش فلوس لو سمحت. وبعدين ايه 20 جنيه؟ هو انت بتكتب تركن؟ انت بتدفع لي 20 جنيه ليه؟ طب اسمعك فضل شاكر، طالما انت دفعت 20 جنيه قوم يا ده سيد اتحزم ورقص للرجاله عارف. انا اسفه جالي اختيار سوبر شات، ده سوبر شات ده بيعمل ايه يعني حضرتك؟ يعني هتدي لي العياده مثلا؟ ايه السوبر شات ده هيعمل ايه؟ وبعدين هتعمل ايه بال 20 جنيه يعني؟ ال 20 جنيه اللي دافعاهم ايه الغرض من ال 20 جنيه؟ طب يا ترى الخدمة عجبتك؟ كنت عايز اسأل عن صعوبة البلع. لا مش ب20، السؤال ده مش ب20، السؤال ده ب2000 جنيه، صعوبة البلع ب2000. ابو 20 ده اقول لك ارجع كده بظهرك اركن، هو ده ابو 20. انا هضطر اشيل بال هبل من قدامي عشان ما اتعصبش. السؤال مش في محله، يعني السؤال مش في محله. صعوبة البلع يا أستاذة من غير يعني ال 20 جنيه معنى كده إن المريء مش عايز يبلع والمعدة اللي تحتيه مش عايزة تستقبل. خلاص؟ فمعنى كده إن في أكل غلط بيدخل معدة حضرتك يا أستاذ فريدة نوار. بس وخلاص. خلاص أجي العيادة والله، ما تيجي العيادة. وهديك ال 20 جنيه اللي دفعت. انا مش عارف ال 20 جنيه راحت لمين بقى. مين اللي ماسك اليوتيوب دلوقتي؟ مش عارف. حاج معروف فرغالي اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا اهلا اهلا. ممكن سؤال؟ اتفضلي حضرتك، دفعت 20 جنيه؟ داخل الباركينج؟ داخل الباركينج انت؟ دفعت 20 جنيه ولا لا؟ الهرم بالغذاء اتقلب بجد تقريبا اهو، مش كده؟ انا معدتي وجعاني جدا، اي اكل اكله يوجعني. وانا في معدتك بقى الاكل سليم؟ انتوا كده دايما بتشتكوا، انتوا دايما بتشتكوا. الانسان دايما يئوس كفور. الاكل كويس، الاكل كويس زي الفل. انت مشكلة في معدتك، انت معدتك عايزة صيانة او استئصال عشان تاكل الاكل من بقك على طول على الامعاء، مش لازم معدة خالص. يا ست ارحمينا بقى، دي كده بتستفزيني على فكرة. دفعت 100 جنيه الغازولي فين؟ فين الغازولي؟ كل لما يجي يقول له ايه 20,000. دفعت 100 جنيه. صباح الفل دكتور محمد عبد المنعم، صباح الورد. ازيك يا دكتور محمد؟ عامل ايه؟ كل سنه سلوى صباح الخير. سلوى زهران صباح الخير. زهير قطيت، اليوتيوب بياخد نصهم. ما انا شغال اوبر كده، انا كده شغال اوبر كده. دفعه 120 جنيه. مين يزود؟ مين يزود عن 120 جنيه؟ البيعه كده، البيعه كده خسرانه. حضرتك عارف علبه السجاير بقت بكام دلوقتي؟ الاكل مره كل يومين يعمل امساك؟ لا ده يعمل اكتئاب. عادل عفيفي بيقول لك 170 جنيه، عادل عفيفي قاعد بيعد. عادل عفيفي انا ليه عندك فلوس عادل عفيفي؟ ماشي؟ عادل، عادل عفيفي ده ولا عادل مين؟ اه عادل عفيفي. كمية الزيت المحببة بالنسبة للمستأصل المرارة 212 ملي جرام في اليوم. دهون، دهون تكون دهون نصها مشبع ونصها غير مشبع. 212 ملي جرام. حضرتك هتجيب الميزان الديجيتال بقى اللي هو الصغير ده خالص، لان انت عم تستقصي المراره، فبالتالي احنا عايزين ندخل لك عدد ملي جرامات. انت مش هتتعامل معاك بالجرامات بقى، الجرامات دي انت ما عندكش مراره. فبالملي جرام بقى 212 ملي جرام على ميزان

عارف الحركة دي هزتني، أنا اتهزتني من جوايا. أنا سارة أنا اتهزيت، أنا اتهزيت من جوايا سارة. سارة أنا اتهزيت، أنا اتهزيت من جوايا. أنا كنت ناوي أطلع الصورة دي في النص بس هضطر أطلعها دلوقتي. يعني دي البقرة اللي الهرم الغذائي حطها دلوقتي. شمموا الفلوس. خلي سارة اصحي يا سارة. خلاص سارة بالله عليك، بالله عليك يا سليمان، بالله عليك يا سليمان. عارف انت صح يا ناهد؟ اصحي يا سليمان، سليمان بالله عليك يا سليمان. خلاص جبت لك اللي انت عايز سارة، خلاص هجيب لك الحلبسه اللي انت عايزاها يا سارة. خلاص هبطل التدخين، هبطل، اوعدك يا سارة. وقامت معيطة بالظبط. خلاص سارة، طب انا راسم الرسمة دي عشان تشوفيها. سارة بقت منهارة يا سارة. حد يا جماعة لو لقى سارة يبقى يبلغها، عشان خاطر انا الرسمة دي كنت راسمها عايز ده عشان اعمال السنة. البنت اتصدمت فانجرحت. مش بقفش تعليق سلبي ولا حاجة انا خالص، ده هو لقيت تعليق معدي قدامي في الاول قالت ازاي دكتور بيشرب سجاير، فعديت الكلمة. فبعديها مش تسكت، لا هي مصممة تعلن حضورها، فانا هطلعها حضور. يعني هي قالت كومنت فانا عديته، بعديها بشوية قالت لي لا ده انا بقى هبطل اتابعك. كله اللي ده يعني كله اللي ده زعلت بالزاف، وانا كله اللي بالزاف. يعني تزعل عادي ماشي، لكن تزعل بالزاف يا نهار اسود الا بالزاف. عمرو حنفي جه مفيش صوت، هو ده بتاع كل مره ده بيغيب ست سبع شهور ويرجع بيقول لك مفيش صوت. يا ابني صلح التليفون. طيب طب شوف الوصله بتاعت الميكروفون اللي عندكم. انا حاطط الميكروفون عندكم في البلكونه، شوف الوصله شغاله ولا لا. انت يا ابني الولع عمرو حنفي. شفت سارة؟ لا سارة دمرت لي نفسيتي بعد ده كله. تقولي انا هبطل اتابعك؟ ده انا راسم الرسمة دي عشان اوريها لها قبل ما اشوفها للميس بوكو. يا سارة طب خلاص طب هاكلك بسلة وجزر يا حبيبتي. يا لهوي ميكروفونات الجامع فين؟ طب شوف عمرو يا حنفي، شوف الميكروفون، شوف الميكروفون مين اللي قطع السلك. يلا عندي دي بقت قمة الهرم الغذائي دلوقتي في امريكا بعد ما بوظوها. يعني دلوقتي دي ما بتاكلش، في حد قال فين البرسيم؟ انا ما رسمتش برسيم، دي ما بتاكلش برسيم. دي يا باشا معموله، دي معموله عشان حضرتك انت تاكلها، دي واكله سموم. الفلاحين بيشتكوا من اللبن، واللبن عندهم دلوقتي بياكلوه بيتبهدلوا زي دور الانفلونزا للناس اللي جات من العمر. قال لك في دور كورونا، وطبعا كلمه كورونا واحد جاي من العمر قال لك اكيد خده من الفلبينيين اللي هناك. عمرو حنفي قال لك النت عندي وحش. طب اسكت بقى. طارق الوكيل هو اللي هيقول البقره اهي. بص ودانها، بص شايف ودنها فيها ايه؟ دي حلابه، دي حلابه، دي بتاخد اوكسيتوسين. انا عبد اللطيف دي بتاخد اوكسيتوسين طول السنه عشان تحلب. دي الانعام دي اللي بوظوا هم، دي بوظوها. دي باظ. دي بتاكل سردين، دي بتاكل سبله مزارع السمك، والسمك بياكل بواقي الفراخ، مزارع الفراخ. فانا بجيب مزارع الفراخ، بجيب الكنس بتاعها، كنسل واحشاء الفراخ، واحشاء الفراخ، واخدهم او رميهم في حواض السمك.

خلصنا، مش عايز حاجة تانية، أعيش عليهم طول حياتي. طب يا باشا لا، ده أنا عايز أزيد بقى، حط لحم بس اللحمة مسمومة، حطينا سمك البحر اللي هو أقل تدخل الإنسان فيه، مع إن السمك لازم نكون عارفين إن فيه حاجة بتعمل تهيج لجهاز مناعتك، بس على الأقل مفهوش سم. يعني السمك لو هيجهاز مناعتك شوية هيحصل، بس برضه مفهوش سم. أنا خايف عليك من السموم، أنت اللي بيحصل لك عملية تسمم، سيبك من الزبق والكلام ده، تسمم غذائي. ما هو قال مش الزيتون والعنب يتعصروا، قال فيه يعصرون. يعني إيه؟ بقى فيه زيت، يعني بقى فيه زيت، بقى فيه عصير، بقى فيه نبيت. ما هو كده، مش هو كان اللي كانوا معاه في السجن واحد قال اني اراني اعصر خمرا؟ كلمة العصر معناها فيه وفرة. ده العنب مش بيتاكل بس، ده بيتاكل وبتعمل منه عصير وبتعمل منه نبيت، فهو ده كده العصر. والزيتون ده من وفرته مش باكله بس، ده انا باكله وبعصره واطلع منه زيت، فانا هاكل دلوقتي حبوب وزيت. فالحبوب والدهون انت تقوم جسم كامل، حبوب ودهون تقوم جسم كامل، حطيت عليهم بروتين لا انت غذيتني بزيادة. لكن الحبة زي الرز او زي القمح او زي الحنطة، واقواهم الحنطة والقمح طبعا والشعير، دول مليانين احماض امينية نادرة ومعادن جسمك محتاجها، واحماض عضوية نادرة، لان الحمض العضوي هتعرف معايا النهارده ان هو منه حاجات نادره وحاجات مش نادره. خلاص، يبقى نرجع مرجوعنا تاني عشان الرسمه دي مهمه. الرسمه دي فيها البقره توتي، والبقره توتي دي مرسومه بقلم اسود وقلم رصاص، الوان رصاص يعني مرسومه، ودي هخش بيها المعرض اللي جاي. كان نفسي سارة تشوف رسمتي، بس سارة سابت ال، ودي بقرة فريزيان، طيب، أكل الإنسان في الأصل عبارة عن حبوب، والحبوب الحبوب أصلها تتطحن وتتخبز وتتعمل خبز، ويتاكل معاه زيت، السكر طبعًا، اللحم بدهنه ولبنه، وده الاصل في اكل حضرتك. الفاكهه عنب ورمان تين، ده باشا ده اصل الاكل الانسان، يعني ده اكل الانسان. حضرتك فهمتني؟ اهو اهو ده اكل الانسان، حبوب. عشان كده في مجاعه رسمه الفار لسه عندي، مش عارف الفار معانا ولا لا، عشان الفار ده هو اللي جاله حساسيه في الجيوب الانفيه. يعني الفار ده جاله حساسيه في الجيوب الأنفية، بس مش عارف رسمة الفار معايا ولا لا. أنا هحاول أحطها هنا في البتاع. ماشي. حبوب كاملة مع خل، أنت مش محتاج أي حاجة. ده لو في خل موافق، لو مفيش خل الحبوب كاملة تقوم. يبقى أنت الأصل الأكل بتاعك حبوب تتخبز، يعني يتطحن ويتعجن ويتخمر وينفش وتخبز ويطلع تاكل، هو ده العيش اللي انا عايزه. خلاص. طبعا العيش بيبقى فيه شويه مبيدات، ده اللي بيعملوا شويه يعني تحسس منه بعض الاحيان طبعا، والفاكهه دي بس ما بيبقاش فيها مبيد برضو، يعني ده اصل الاكل، لكن ما فيهوش خضار. يعني انا الاكل برضو زمان ما فيهوش خضار، يعني اكلك ده كامل كده ما فيهوش خضار برضو. ماشي. والسؤال اتسال بتاع الراجل بتاع اسمه ايه ده، النمسا ده ولا بتاع هارفرد ده، بيقولوا له ايه، هل كل ما هو سهل الهضم هو سهل الامتصاص يبقى ملوش مشاكل؟ ده كلامي برضه. وهل كل ما هو صعب الامتصاص، صعب الهضم، صعب مش عارف ايه، مؤثر على الجسم؟ يا باشا صح، انا كلامي كده صح، هو ده الكلام بتاعي. كل اكل ليه فضلات وفضلاته كبيره في القولون وبتعمل انتفاخ، اكل مضر. كل الاكل اللي ليه فضلات مضر، فكل اكلك مضر. انا بحاول اختار معاك انضف اكل ممكن تاكله، نقطه. يعني مفيش اكل ملوش ضرر؟ لا طبعا، كل الاكل ليه ضرر، كل الاكل له ضرر، نقطه.